ولا أخلع تاريخ السلعة وانتهام صلاحيتها، بل أكون صادقا وفيا واضحا ليس مدلسا ولا غاشا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، الأخ زيد من الرياض يسأل يقول: ما هي أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم من المسلم؟ أنفع الأسباب لإزالة القلق والهموم من المسلم اللجوء إلى الله. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما ضاقت بك الكروبات واجتمعت عليك المصائب فارفع إلى الله كفي الضراعة والالتجاء إليه تجد قريبا مجيبا. قال الله جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فتقوى الله والالتجاء إليه من أعظم وسائل الطمأنينة. الصلوات الخمس والمحافظة عليها عون للعبد في كل ما أهمه من أمور دينه ودنياه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أدي الحقوق إلى أهلها واجتهد في أن لا تحمسك ما لا تطيق، واسأل ربك العافية، وإياك أن تقضي على ديون تدخلك أهلك وتجزك عن وفائها فتبقى مهم محزونا. عاجهم بحكمة واصبر على ما أصابك من قضاء وقدره، والجأ إلى الله واسأل العفو والعافية كل أحوالك. اللهم أمين. أتواصل معكم مستمعينا الكرام وأنتقل إلى سائل آخر، عبد الرحمن من حريملة أيضا حفظكم الله يسأل يقول: كيف يكون الخوف من الله عز وجل؟ الخوف من الله عز وجل حقيقته أن يكون هذا الخوف يحملك على امتثال أوامر الله، بأن تعلم أن الله طلب افترضك على الأوامر وطالبك بها، فمن مخافتك لله أن تطبق أوامره التي أمرك بها، وأن تجتنب نواهي الله ينهى عنها، وأن تحب لأخيك ما تحب نفسك، وأن تكون وأن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. قال ابن عباس: من أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله فإنما تنال العلاقة بذلك. وقال أيضا: ولو كثر الصوم العجل صلاته وهو ليس كذلك نقص من إيمانه. فحقيقة الخوف من الله أن يحملك على أداء الواجبات والفرائض وترك المحرمات والمخالفات، لعلمك أن الله يحبك أن تطيعه ويكره منك أن تعصيه. فالخوف من الله الحقيقي هو الذي يحملك على ذلك. قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فمن خاف مقام ربه استعد للقائه وتخلص من الحرمات مالية أو غيرها وأقبل على الله والتجأ إليه. قال جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فمن يخاف وعيد الله وعقابه له شأن غير متساهل بذلك. الخائف من الله مطيع لله مقدم شرع الله على هوى نفسه ومرادها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة من الأخ منصور يقول حفظكم الله: ما هي الطريقة الشرعية في تحصين المنازل والأطفال من الشرور ومن السحرة بارك الله فيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وأخبر أن من قرأ في ليلته آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان يصبح. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فتحصين البيوت من الشرور عمارتها بطاعة الله بفعل النوافل غير الفرائض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير صلاة البيت إلا المكتوبة. ففعل النوافل في البيوت ركعتان قبل الظهر أو بعدها، أو الركعتان بعد المغرب أو بعد العشاء أو قبل الفجر، والوتر فعلها في البيت ينير البيت ويضيئه، تلاوة القرآن في البيت إكثار من ذكر الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أحدا إذا دخل منزله فذكر الله قال الشيطان: فاتكم المبيت. فإن ذكر الله عند طعامه قال: فاتكم المبيت والعشاء. وإن دخل ويمد اسم الله وحضر طعام وسمي الله قال: أدركتم المبيت والعشاء. فيا إخواني، الشيطان حريص على إفساد ديننا وعلى إضلالنا، فلنرمي على عدو الله بطاعتنا لله والإكثار من ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز. والصلاة في البيوت نور لها وخير لها، نسأل الله أن يعمر مساكنا بطاعته. اللهم آمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه السائلة أم فهد تقول: إن الله جميل يحب الجمال، قالها صلى الله عليه وسلم بعدما قال له أحد أصحابه: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، لأنهم ظنوا ذلك كبرا أو تعجبا بالنفس. يستسأل الأخت بارك الله فيكم وتقول: كيف يكون التجمل وكيف يكون المسلم جميلا في قوله وعمله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل رسول الله: الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وذوبه حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. لما حذر النبي الكبر وأخبر أن من في قلبه مثقال ذرة من ذكر الجنة، ظن الصحابة أن الكبر في المظهر من النعل والثوب ونحو ذلك، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليس من الكبر بل هذا من المحمود، لأن الله جميل يحب الجمال. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمه عليه. فلبسك الثوب الجميل يدل على أنك تظهر نعمة الله عليك التي أنعم بها عليك، وأنك شاكر لله بقولك وفعلك. أما لبس النعل والثوب الجديد فكلك ما سبق إظهار نعم الله. إنما الكبر المذموم بطر الحق أي رد الحق وعدم قبوله وإهماله وعدم العمل به ورده بالتأويلات الفاسدة. وكذلك من الكبر غمط الناس، ظلمهم والتعدي عليهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم وجهد حقوقهم والإساءة إليهم بالقول والفعل. هذا هو الكبر على الحقيقة، لأنه ما ضرهم إلا يرى نفسه فوقهم وأنهم تحت قدمه وأنهم لا يسوى شيئا وأنه ذو النسب الشريف وذو المال الوفير وذو المنصب المرموق، فلا يبالي بالآخرين بل يراهم أمامه كأنهم ذباب لا يبالي بهم. ولهذا يوم القيامة يذل الله المتكبرين فيطأهم الناس بأقدام القيامة إذلالا لهم لما أذلوا عباده في الدنيا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع يزيد بن محمد يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. يقول السائل بارك الله فيكم: كيف يكون الستر وأثر الستر في حياة المسلم؟ كلنا يا إخواني خطأ، وكل يقع خطأ منه قل أم كثر، ويتفاوت الناس في ذلك، والمعصوم من عصم الله. في الحديث: كلكم خطاء، خير الخطائين التوابون. قد تطلع على عورة مسلم وعلى ارتكابه شيئا من المحرمات أخفى عن عيون الناس، لكن قد وقعت عليها واطلعت عليها، فإياك أن تنشرها وتذيعها وتبثها عند الناس وتعيروا بها عند الناس. لا، انصحوا فيما بينك وبينه، حذروا سخط الله وعقاب وعقوبته، وقل: اللهم اطلع عليك وعالم بسرك وعلانيتك، كيف ترضى لنفسك أن تجاهر الله بهذه المعاصي وقد ستر عليك اليوم فتوب إلى الله منها لعل الله أن يغتوبتك، فإذا عملت ونصحت سترك الله في الدنيا والآخرة. أما إذا تعب بعيوبه وذممت وانتقصت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بما يروى: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. نسأل الله العفو والعافية. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أم إبراهيم تسأل وتقول: امرأة مسكينة وفقيرة تعول أطفال أيتام ثم وقد تم تسجيلها في مغسلة أموات، ولكن لا تستطيع التغسيل، وقامت امرأة أخرى محتسبة ولديها معرفة جيدة بتغسيل والتكفين، وتقول أن المكافأة للمرأة صاحبة الأيتام ومدير المغسلة لديه علم بهذا الأمر ولا يمنع من ذلك، فما الحكم في ذلك؟ هو الأصل أنها لا تستحق المكافأة إلا بعمل، فإذا قام غيرها مقامها فإن رضي صاحب المغسلة وصرف المكافأة للأيتام، وإن كانت هي العاملة مستحقة لها برضا من هذه التي عملت وبرضا من صاحب المغسلة فلا مانع من ذلك. المهم ألا تأخذ خفية، لا تدعي أنها تغسل وما تغسل، إذا عينوها مغسلة فلم تعمل وجب أن تبين لهم أنها غير قادرة عاجزة، لكن إن قام غيرها مقامها فهذه التي قامت تستحق أجرة، فإن دفعتها لأم الأيتام تبرعا فجزاها الله خيرا. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وهل ينطبق ذلك على بعض أئمة المساجد الذين يوكلون إما المؤذن أو أحد الجيران في ذلك؟ والله أئمة المساجد ومؤذنوها يجب أن تقوى الله ورعايتها الأمانة والمحافظة عليها، فالإمام إذا اعتنى بمسجده وحافظ على أوقاته أعان الناس على الصلاة ويسر لهم أداءها، وإذا كان متهاونا بالإمامة متساهلا بها يغاب دون أن يعلموا ويؤخر وقتا طويلا، فربما انصرفوا عن المسجد وصلوا وراء غيره وربما بثموا الصلاة فيتحمل الآثام والأوزار، فيجب عليهم أن يتقي الله ولا يترك مسجده إلا وقد وضع فيه من هو مثل أو خير منه، وكذلك المؤذن، فلنتق الله في مساجدنا وجوامعنا ولنراقب الله ولنخف من الله أن نقبض مالا بغير حق. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، الأخ أبو معاذ من الرياض يقول: ما هي أسباب قبول الدعاء، حيث أن هناك من يدعو الله سبحانه وتعالى ولكن لا يجد الاستجابة؟ يا إخواني، الدعاء الله عبادة لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين، والله أمرنا أن ادعو رب ضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين، وأخبرنا عن قربي من داعيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وأخبر أنه القادر على تفريج الكربات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عليك أخي أن تدعو الله مخلصا في دعائك في كل أحوالك وفي كل شؤونك، أدعو وألح بالدعاء، اسم احمد الله واثني عليه وصل على نبيك، وادعو الله بقلب موقن بالإجابة عالما أن الله قادر على إجابتك وإغاثتك تفريج كرباتك. لكن يا أخي، ليس للإجابة وقت محدد، لأن الله أرحم الراحمين، هو أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أمك وأرحم بك من ولدك وأرحم بك من الكلين، قد يكون في إجابة دعائك ضررا عليك أنت لا تعلمه فيصيب الله عنه الضرر، وقد يكون في الإجابة وقد يكون في الدعوة سريعا الملل من الدعاء والإعراض عنه، فإن الله ذم قوما دعوه ثم أعرضوا عن دعائه، قال جل وعلا: وإذا مس ضر دعا ربه دعانا لجنبه، وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عن ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، لأن البعض يدعون لذا فإذا حاجتهم نسوا الله وأعرضوا عن دعائه، فقد يكون بإيتاه إجابة حتى يكسر قلبه ذل لله وخضوع لله وانقياد لأمر الله، فينفعك الدعاء أعظم مما ينفعك إجابة الدعاء، وقد يؤخر الله عنك الإجابة لمصلحة ما ووقت ما من الأوقات، وقد يدخر لك في الآخرة، وقد يصرف عنك من السوء ما لم يخطر ببالك. فالمهم أدعو وأخلص الدعاء ودع أمر الإجابة إلى ذي الجلال والإكرام. أتابكم الله. نختم هذه الحلقة بما سأل عنه الأخ زيد يقول من الرياض، يقول من أين يبدأ الصف الأول؟ تبدأ الصف الأول من موقف الإمام.